البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غدار. البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصوت على الضلمة وكل ليل لازم يبان له نهار وكل ليل لازم يبان له نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف. لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار تيجي هنا كتير؟ لا. ازاي؟ ده رابع مرة الأسبوع ده. أيوة بس ده كان مخصوص عشانك يعني زي ما تقولي عايز نعرف بعض أكتر. خلاص عرفني على نفسك. لا ابتدي أنت الأول. لا أنت الأول. لا ladies first. شجعني بقى. أوكي أنا يا ستي أنا إيه ده؟ إيه؟ مش لاقي كلام كتير أقوله. أوكي أنا قضيت حياتي كلها في اسكندرية. بعد ما اتخرجت من كلية تجارة اشتغلت في شركة خوري لتصدير القطن يعني قضيت شبابي فيها هي والبورصة. وبعد ما اتأممت سافرت الكويت. وإيه كمان؟ مفيش كمان. يعني إيه؟ يعني في الكويت كانت الحياة وتيرة واحدة يعني الصبح شغل وبعد الظهر قاعد مع المصريين اللي بيشتغلوا هناك وبس. بس؟ أيوه بس. ميسل إنسان الوحيد اللي ملوش زوجة وأولاد أحداث حياته قليلة. طبعا هتسأليني ما اتجوزتش ليه. صدقيني مش هلاقي إجابة محددة يعني يمكن انشغالي ما خلانيش أدور ويمكن ما لقيتش الإنسانة اللي تجذبني وتشدني ليها. يعني هو احكي انت بقى. يعني تمام زي ما قلت الإنسان الوحيد أحداث حياته قليلة قوي. من وقت ما أنا في الكلية كنت دايماً بتردد على معمل الدكتور صلاح ولما اتخرجت اشتغلت عنه بس مامتي وبابايا وأخويا هاجروا من زمان. طبعاً أنا ما هاجرتش معهم عشان أنا حابة هنا. طب عارفة هتسألني على إيه؟ أيوه ليه؟ معرفش انشغلت ونظري كان كله مركز على الشرايح وعلى الميكروسكوب وما فيش حد لفت نظري وما انكسرتش لحد. تعرفي يا ميسة، بيقولوا الواحد لما يتأخر في الجواز بيبقى الموضوع صعب قوي. أنا شايف العكس خالص. أنا شايف إن لما الواحد يتأخر في الجواز ربنا هو اللي بيدبر له نصيبه. يعني الواحد فينا شغل عقله وربنا هو اللي بيحرك قلبه، مش كده برضو ولا؟ راحة ونكمل بعدين. اهلا اهلا وسهلا. كويس انك جيت. انا بس كنت عايز اعرف السكه. إيه انت اول مره تيجي؟ ايوه. انت بتروح انهي كنيسه؟ لا لسه، انا اسكندراني. طب عموما الكنيسه بتاعتنا انشطتها رائعه جدا، يا ريت تنضم لينا دلوقتي. خير البر. بس احنا تدريباتنا واجتماعاتنا كل يوم اربع من الساعه 7 للساعه 9. لو اوكي. اوكي طب اتفضل. اتفضل. اوكي يا جماعه يلا نكمل. اتفضل يا استاذ. اصل انا عندي طلبيه كبيره في الصعيد، انت تقدر تبعت لي كام؟ لا انا عايز 10,000، اربعة قليل قوي كده برضه يا خليل. بيها تدخل على ابنك؟ طب يعني نقسم البلد نصين خليهم 7. ربنا يخليك يا خليل بيه، متشكر قوي، متشكر قوي، مع الف سلامه. مع السلامه. ازيك يا رندا، شرفت. اسفه ما لقيتش غيرك يساعدني. ايه خير؟ عربيتي عدلت في شارع سعد زغلول، اعمل ايه؟ تعملي ايه؟ تعملي ايه؟ تشربي ليمون ساقع فايز. انا بتكلم بجد، تعملي ايه؟ يعني انا هتصرف. عم سليمان اخبارك ايه؟ يعني بقالنا زمان. ايوه فعلا بقالنا زمان. قولي لي انت عربيتك ركناها فين في سعد زغلول؟ قدام شكرال. هي عربيتك 127 حمرا مش كده؟ ايوه، والمفتاح اهو. طيب ماشي، خد يا عم سليمان، تاخد المفتاح ده وتديه لسعد الميكانيك وخليه يكلمني على التليفون. ماشي؟ حاضر يا فاز بيه. قبل ما تمشي اعمل لها 2 ليمون حلوين كده على مزاجك. حاضر يا فاز بيه. اسمعي يا سيدي، تعالي معايا. عامل ايه؟ مشغول، مشغول قوي يا رب. يا بختك. وانت؟ زي ما انا، مفيش اي جديد الحمد لله على كل شيء. بص بقى يا ستي، المعرض اهو قدامك، نقي العربيه اللي تعجبك. ازاي نقي بس يا بنتي؟ خد العربيه اللي تعجبك وبعدين لما عربيتك تتصلح وبرجعها تاني، قضي بقى مشاويرك كده. مش ممكن طبعا. ليه مش ممكن؟ ليه؟ بعد اللي قلته واللي عملته معاك رندا، المحبة تحتمل كل شيء، ولا تسقط أبدا. صحيح ده انا كنت عايز اروح المكتبه. نروح المكتب يعني؟ هي اول مره يا اخي. مش مكتبه الكليه هنا، انا اقصد مكتبه الجامعه الامريكيه. ايه هتجيب كتاب انجليزي؟ يا ابني مكتبه الجامعه الامريكيه دي فيها كل انواع الكتب اللي في الدنيا. انا كنت عايز اجيب كتاب للمنفلوطي. المنفلوطي؟ ايه ده دكتور جديد عندنا في الكليه ده ولا ايه؟ المنفلوطي ده اديب كبير جدا، ده بلدياتك يا عم. خدش بالي، امسك خد دول وروح انت وانا مش عارف اجي امتى. انا هستناك بقى. ممكن قبل مدير مكتبة؟ البنك بيهددني عاطف. ما انت بتدفعش الاقساط اللي عليك. وادفع مين بس يا ابن الناس؟ من البضاعه اللي انت بعتها. واحنا لسه قبضنا من التجار. انت عاطف اللي قلت لي اديله بكم بيانات. ايوه سيدي عشان نلحق نوزع علب التونه والبلوبيف. بقولك يا عاطف، انت مش في مره قلت لي ان الناس المديونه للبنوك بتهرب؟ يلا بينا نهرب عاطف. لا تهرب انت، ما هربش. اهرب فين؟ سافر بلاد بره. وانا كنت سافرت بلاد جوه عشان اسافر بلاد بره. اسمع عاطف، انت لازم تيجي معايا، انا معرفش اعمل حاجه من غيرك يا عاطف. طيب انت تهرب لبلاد بره وليك عليا يا سيدي حصلك بعد الامور ما تهدى، واتصل بالاناسه جورمين تحجز لك تذكره طيران. ايوه اناسه جورمين. مش وقت الله يخليكي. بقولك ايه، احجزي لي تذكره طياره. لفين؟ بتقول لفين؟ لفين؟ للبنان، اهي بلد قريبة. للبنان اهي بلد قريبة. يا نهار ابيض، انتوا عايزين ايه؟ بتقول يا نهار ابيض انتوا عايزين ايه؟ بهجة تقول اهو معانا امر من نيابة، فتشوا المكاتب كلها. ليه يا صاحبي يا باشا؟ مش عارف ليه؟ يمكن عشان البنك عاطف. عشان زممتوا البلد، العلب اللي وزعتها في البلد مسمومة. مسمومة؟ ايوه هدوم. يلا حاضر. يلا انا جاي مع ساعتك يا صاحبي. يلا حاضر يا ساعتك يا صاحبي. يلا همشي انا بقى سميره. ما تستنى معانا ما يجي اتوبيس المدرسه فاضيه. حاضر استند. اهلا. صباح الخير. صباح الخير يا فايز. ازيك يا عم سمعان؟ ازيك يا فايز؟ عامل ايه؟ ازيك يا فايز؟ يعني اقعد ما اشوفكش غير على السلم. معلش يا طنط، الواحد مش دريان بنفسه. هو في حد دريان باي حاجه؟ الله يكون في العون. الا نرجس فين؟ فوق؟ لا ما بيتتش انا النهارده. حالات التسمم مش كده؟ تليفون المستشفى ما بيردش طول الليل. طبعا. يبقى طمنا عليه. حاضر، على اذنكم. اتفضل. هو اتوبيس المدرسه ما جاش ليه؟ يكون النهارده اجازه. على فين؟ يا بنتي ما تردي عليا. زي ما انتي شايفه. خرج. على فين كده من غير فطار؟ بره. يا رندا حرام عليك، ده انا جايه مخصوص علشان اقعد معاك. ما احنا لما بنقعد مع بعض بنتقلب لخناقه. يعني انتي عايزه تخرجي وتطلعي كده من غير ما حد يقول لك رايحه فين ولا جايه منين؟ غلط اللي انتي بتعمليه ده، غلط. وانتي بقى جايه تصلحي الغلط بعد 20 سنه، جايه تحاسبيني وتتحكمي فيا، وتفرضي كمان سلطانك عليا. انا ما حدش يفرض سلطانه عليا طول ما انا عايشه. عن اذنك انا خارجه. طب اعرف بس انتي رايحه فين؟ رايحه اجيب عربيتي من التصليح. من عند الواد بتاع غيط العنب. ايوه من الواد بتاع غيط العنب. هو ده العريس؟ عريس؟ انا العيان. ما العريس ممكن يكون عيان والعيان ممكن يكون عريس. ازيك؟ تعبان قوي. الدكاتره بيقولوا لي. بيقولوا ايه؟ انا اللي اقول لك. قول يا بطل. مصاريني بتتقطع من جوه. بس في حاجه تانيه؟ وهو في اكتر من كده. والدكاتره بيقولوا ايه بقى؟ زايده او عسر هضم او تلبك معوي وممكن قرحه او مراره. محتاجين الالترا ساوند. ليه؟ انت بتشك في حاجه؟ انا بشك في التهاب او حصوه في المراره. ليه؟ اصلها بيك سيمتومز، والالترا ساوند هيساعدنا في الطريق اللي نمشي فيه في التشخيص. اوكي، نعمل الترا ساوند وبعد كده نشوف. متشكرين يا دكاتره. عفوا دكتور. شكرا. عفوا دكتور، ربنا يخليك. ما كنتش متوقع انه يوافق على الالترا ساوند، اصل الاساتذه عايزين يخلص. لا بس دكتور رجائي حاجه تانية، عايز يعالج المرضى صح. انسان عايز ارتاح يا دكاتره. هترتاح ان شاء الله، هترتاح. ما تقلقش، احنا ماشيين في التشخيص صح، وان شاء الله هتخف وتقوم وتبقى زي البوم. بيقولوا عليا يا عريس. طبعا عريس، ما انت شباب اهو، انت اقل من العريس في حاجه. صباح الخير يا فايز. اهلا. صباح الفل. معاك سجاير؟ لا ما انت عارفه ان انا ما بدخنش، وانت كمان ما بتدخنيش. ايه مالك شكلك متضايق؟ عربيتي خلصت؟ واقفه بره صف سليم. وادي مفتاح عربيتكم. ثانك يو. العفو، اتفضلي. معلش، اصل انا متنرفزه شويه. لا انت مش متنرفزه شويه، انت متنرفزه كتير. انا مش طايقه اقعد هنا. بلاها هنا، نروح نقعد في اي حته ثانيه قريب. يكون افضل برضه. اتفضلي. اتعاركت معاها تاني. مع مين؟ مامي. مامتك؟ ايوه. احنا اليومين دول مش طايقين بعض خالص. عارفه انت امتى تستريحي يا رندا؟ لما تقدري تغفري لها بجد. انت مشكلتك انك حاطه الماضي حاجز بينك وبينها. ايوه ده صحيح. لازم تغفريه. ازاي؟ بطرس الرسول سال المسيح سؤال زي ده، وقال له كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ المسيح قال له بل إلى 70 مرة 7 مرات. أنت بقى غفرت الماما قد إيه؟ مرة؟ 2؟ ده قال إلى 70 مرة 7 مرات. أنا سامحتها كتير بس يعني مش للدرجة دي. فايز ممكن نغير الموضوع ده بليز؟ أنت مالكش أي ذنب تسمع مشاكلي دي كلها. رندا احنا اصحاب. احنا لسه اصحاب يا فايز. انا بالنسبه لي رغم كل اللي عملته معاك بس على شكر وغضب. احنا اصحاب زي ما قلت لك، وانا كمان بعتز بصداقتك قوي ما دام بعد كل اللي عملته معاك انت غفرت لي. انت بني ادم كويس قوي خالص. انت بتعيط يا رندا؟ انا مش بعيط. اوعى تفتكر انها دموع ضعف ولا هزيمة. انا قوية. ده غيظ غضب. انا حر. ما اسمحش لحد ابدا انه يتحكم فيا. يا رندا انت حرة وانا حر وكل الناس احرار. لكن انت متأكدة فعلا انك حرة؟ ايوة طبعا. على الاقل بعمل كل اللي انا عايزاه. مش بالثورة والجعجعة والانفعال والعنف والتمادي في الأعمال والكلام من غير أي حدود. لا يا رندا، السؤال الحقيقي لازم تسألين نفسك، هل أنت من جوه فعلا حرة؟ من جوه؟ أيوة طبعا. مش أيوة طبعا، السؤال ده صعب ومحتاج لتفكير كتير قوي، يمكن كمان يحتاج لدكتور نفساني ولا راجل دين قسيس يعني. كده تبقى صعبت الموضوع قوي. وليه ما تقوليش إن أنا سهلتها؟ وده لاقيه فين بقى ان شاء الله؟ انا عندي اللي يحل لنا الموضوع ده. تاخد حاجه تانية؟ ايوه، اصلا انا نزلت من البيت متنفس، عايزه اكل اي حاجه فيه. زي ايه؟ فطار، غدا، اي حاجه. اي حاجه المنيو حاضر. انت رايح على فين؟ مش هتروحني؟ ممكن نركب شويه. زي ما داود النبي كان بيقول بالظبط، ارفع عيني الى الجبال من حيث ياتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماوات والارض، لا يدع رجلك تزل. تعرف يا فايز، نفسي يبقى عندي حته قد كده هو الايمان بتاعي. وانا اكون ايه يلا؟ انت ممكن يكون عندك قد ايماني 100 مره. منين؟ من عند ربنا، مخازنه مليانه نعمه. الناس كويسة مش لكل الناس، ومن ملئه نحن جميعا بخزنة ونعمة فوق نعمة للكل. تعرف أنا بستريح قوي في الكلام معاك. عشان ده كلامه هو، كلام ربنا. أنا عارفة إن أنت لا عن إيه؟ رندا أنا عايز أقول لك إن أنت مهمة قوي في حياتي. خايفة؟ لازم تواجه الموقف وتواجهه. لازم لازم. بس أنا مش واثقة من نفسي، خايفة عليها مني. قلت لها في مكاني هتعمل إيه؟ يا ستي أنا لو في مكانك هروح لها وأنا متسلح. متسلح بوجود ربنا معايا. بسيط.